هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمد صلاح الدين المقيم في 35 شارع الأصبغ المتفرع من شارع ابن الحكم الزيتون القاهرة، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: أنا حضرات واحد مريض وعندي مشاكل طبية لخصها الأطباء في تقريرهم اللي قالوا فيه: المذكور يعاني من التهاب مناعي بالكلى مع ارتفاع شديد بالبروتينات في البول. وقالوا لي يا حضرات إلزمك علاج مستمر، تكلفة العلاج الشهرية 2000 جنيه. طب أنا يا حضرات أجيب مبلغ زي ده كل شهر منين يا عالم؟ ولاد الحلال قالوا لي: ما تقلقش يا محمد، الدولة مشكورة عندها نظام للغلابة والمحتاجين اللي زي حالاتك، اسمه العلاج على نفقة الدولة. بصراحة أنا فرحت وقلت الحمد لله ربنا عالم بحالي، وتقدمت يا حضرات بالتحاليل والإشاعات وكافة شيء في المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ودخلت الأوراق للجان الطبية، وصدر لي بالفعل قرار علاج على نفقة الدولة بمبلغ 3000 جنيه، لكنهم متوزعين على 6 شهور، يعني 500 جنيه في الشهر. طبعا لما رحت أصرف العلاج لقيته ناقص جدا، تقريبا يعني بيصرفوا لي ربع العلاج وحاشين التلات ارباع. طب أنا أعمل إيه يا حضرات؟ قالوا لي: تتقدم بطلب جديد تطلب فيه زيادة المبلغ اللي بتوفره لك الدولة، يعني يبقى بشكل يتناسب مع العلاج المطلوب لك 2000 جنيه شهري، يا إما بقى تاخد ربع العلاج من عندنا وتدفع أنت الفرق اللي هو 1500 جنيه. أظن بسيطة؟ لا طبعا سعادتك مش بسيطة، مش بسيطة يا حضرات، مش بسيطة يا سادة يا مسؤولين، على مواطن ظروفه المادية صعبة وحالته الصحية مش ولا بد. وبعدين يعني هو مش المبلغ المقرر لازم يكون على قد العلاج المطلوب، ولا هما لازم يفصلوا يعني؟ ده أنا أعرف والله يا حضرات إن في بهوات وبيتعالجوا على نفقة الدولة وهم أصلا مش محتاجين، وطلباتهم دي بتعدي على طول من غير فصال، ولا هي يعني بتيجي على الغلبان وتقف؟ هي دي شكوتي يا معالي وزير الصحة، يا ترى بعد ما سمعت شكوتي ممكن تساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.